ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا في فاتحة هذا اللقاء أن يحقق آمالنا وأن يغفر ذنوبنا ويشرح صدورنا وأن يوفق الحجاج في حجهم وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا لما يقدمونه للإسلام والمسلمين في خدمة ضيوف الرحمن. يتصل حديثنا بسابقه، وقد تحدثنا في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام عن يوم عرفة وفضله وأهم أعماله واجتهاد الحاج في الدعاء لله سبحانه وتعالى. حديثنا في هذه الحلقة عن المشعر الحرام، وما أدراكم ما المشعر الحرام؟ المزدلفة، والتي تسمى بجمع والمزدلفة والمشعر الحرام. سميت المزدلفة بالمزدلفة لأنهم يزلفون إليها، والإزدلاف هو القرب حينما يقربون منها. بعد أن خرج الحجاج من عرفة بعد غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، خرجوا وقد يسر الله لهم الوقوف وهم يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، خرجوا وهم مؤملين رحمة الله، خرجوا وهم قد بكوا وقد دعوا ورجوا ما عند الله سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله، ومن أحسن الظن بالله وجد خيرا عظيما. فالله جل وعلا عند ظن عبده به، من ظن بالله خيرا فلن يجد إلا الخير، ولن يجد إلا الرحمة، ولن يجد إلا التوفيق، ولن يجد إلا المكرمات من رب الأرض وفاطر السماوات. فإذا انصرف الحجاج من عرفات إلى المزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفاضوا إلى المزدلفة بعد أن وقفوا بعرفة وغربت الشمس وتحقق غروب الشمس، فإنه يسن للحاج أن يدفع من عرفة إلى المزدلفة، ويستحب أن يكون بطمأنينة وسكينة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما غادر عرفة إلى المزدلفة قال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، السكينة السكينة. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للحجاج سواء كانوا على أقدامهم أو على سياراتهم وباصاتهم أن يكونوا رفقاء في طريقهم، وأن يكونوا بسكينة واطمئنان، لا يزدحمون ولا يتدافعون ولا يتقاتلون، كما نرى في أحيانا من بعضهم أنهم يتدافعون بمنظر غير مناسب لحجاج بيت الله الحرام. يا من خرجتم وأنتم بسكينة في الدعاء، امشوا بسكينة واحرصوا ألا تخالفوا الأنظمة، وأن تحرصوا أن تكونوا مع التنظيمات التي يؤديها ولاة الأمر لكم، لكي تضمنوا حجكم بسلامة وسهولة ويسر واطمئنان. فالحجاج يدفعون من عرفة إلى المزدلفة وهم بسكينة وخضوع وخشوع، يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شعارهم التلبية، يرفعون أصواتهم لله جل وعلا استجابة بعد استجابة: يا ربي قد استجبنا لك، يا ربي قد حققنا هذا العمل، نريد ما عندك سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. من أعظم منافع الحج الوقوف بعرفة، بعد ذلك دفعوا إلى المزدلفة بطمأنينة وسكينة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، وأيضا هي تسمى بجمع لأنهم يجتمعون بها، وتسمى أيضا بالمشعر الحرام لأن بها المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فتسمى المشعر الحرام وتسمى المزدلفة وتسمى جمع. أول ما يأتيها الحاج الكريم فإنه قبل أن ينشغل براحلته وإنزال عفشه فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء قصرا 2 ركعات بأذان وإقامتين، فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي المغرب 3 ركعات ثم يقيم فيصلي العشاء 2 ركعات قبل أن ينشغل بأمور العفش وأمور الطعام والعشاء. احرص أولا أيها الحاج الكريم على صلاتك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام للحجاج لتأخذوا عني مناسككم، فيصلي الرجال والنساء يصلون المغرب والعشاء بالمزدلفة، فإذا جاءوها قبل حلول العشاء فهي صلاة قد جمعوا جمع تقديم، وإذا وصلوها بعد ذلك فيكون جمعهم جمع تأخير. ثم بعد أن يصلوا يحرصوا على ذكر الله، واخلطوها بالتلبية، واخلطوها بالدعاء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحرص الحاج الكريم أن يبتعد عن فضول الطعام وفضول الكلام، لأنه كان عليه الصلاة والسلام وبعد أدائه للصلاة حرص أن ينام صلى الله عليه وسلم، يريح بدنه عليه الصلاة والسلام للأعمال الكثيرة التي سيؤديها صبيحة اليوم 10 من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر يوم عيد الأضحى. فيبقى الحجاج ويبيتون بالمزدلفة، والمبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج 7، يبيتون بالمزدلفة وهذا واجب، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الضعفاء وإلا الذين هم أهل الأعذار كالضعفاء والذين هم في خدمة الحجاج من السقاة، كما أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينصرفون من المزدلفة عند مغيب القمر بعد نصف الليل. فنقول المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج، يبيتون بها كما بات النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء وكبار السن ومن كان في خدمة الحجاج ويتطلب أن يكون بمنى لا مانع أن يدفع من المزدلفة إذا غاب القمر وبعد منتصف الليل، فهؤلاء أهل الأعذار يجوز لهم ألا يبيتوا بالمزدلفة، يبيتون جزءا من الليل فإذا غاب القمر ينصرفون إلى منى. أما بقية الحجاج فإنهم يبقون في المزدلفة ويبيتون بها، فهذا المبيت واجب، بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ركن لأهميته، ولكن جمهور العلماء ذكروا أن المبيت بالمزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، فيبيتون بها ثم يصلون صلاة الفجر ليوم 10 من ذي الحجة بمنى بالمزدلفة، يصلون الفجر يوم 10 بالمزدلفة بعد أن باتوا بها، يصلون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، يقفون عند المشعر الحرام أو في أي مكان هم فيه فيذكرون الله جل وعلا ويستقبلون القبلة ويدعون الله ويذكرون الله ويلبون، حتى إذا أسفر فإنهم بعد ذلك يذهبون إلى منى، ولكنهم في المزدلفة أيها الأحبة الكرام، وهي موطن من مواطن الدعاء ومن مواطن ذكر الله، يحرص الحاج على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم رأينا أن الناس يغفلون في مشعر المزدلفة والمشعل الحرام من هذه السنة المباركة الدعاء لله، سواء كان بالليل أو الدعاء صبيحة اليوم العاشر عند المشعل الحرام، يدعو الله جل وعلا ويكون متطهرا، يحرص أن يكون متطهر، لأن هذا من كمالات الدعاء أن يقف لله متطهرا، سواء دعا وهو قائم أو دعا وهو جالس لا مانع من ذلك، يستقبل القبلة ويدعو الله جل وعلا. والسنة في الدعاء أن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا في الحلقة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين، فيرفع يديه ويدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لزوجته وذريته وجيرانه وأقاربه ومن أوصى، ويدعو لولاة أمر المسلمين ويدعو للمسلمين، وأنتم تعلمون أيها الأحبة الكرام واقع المسلمين اليوم والفتن الموجودة، فيدعو الله لشباب الإسلام أن يجنبهم الفتن، ويدعو الله لنساء المسلمات أن يجنبهن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين. لا ينسى إخوانه في الشام، لا ينسى إخوانه في فلسطين، لا ينسى إخوانه في اليمن، لا ينسى إخوانه في الصومال، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، ويدعو الله جل وعلا ويدعو للمظلومين ويدعو للفقراء والمساكين. يا عبد الله لا تكن أنانيا في دعائك، ادعو الله رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. وقد جاء في الحديث أن من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له حسنة بكل مسلم ومسلمة. وأيضا أيها الأحبة الكرام، حينما نتحدث عن المزدلفة نتحدث عن التقوى، فإن التقوى عظيمة جدا ومن أهداف ومقاصد الحج، فتحقق التقوى يا عبد الله، حققها في عرفة وحققها في منى وحققها في المزدلفة، إذا خفت من الله وإذا أديت ما أوجب الله سبحانه وتعالى فإن الله يأجرك على التقوى. التقوى أن تتقي الله في وقتك، وتتقي الله في عبادتك، وتتقي الله في حرمات المسلمين. يا عبد الله لا تؤذي الحجاج، لا تؤذي النساء، لا تؤذي الرجال، احترم رجال الأمن، فرجال الأمن في المزدلفة وفي عرفة ما جاءوا إلا لخدمتك، تعاون معهم وكن أخ لهم وكن قريبا منهم، واحرص على هذه التعليمات لأنها من أجل خدمتك، ولتسهل لك حجا آمنا وحجا منظما وحجا ميسرا. كذلك أيها الأحبة الكرام، قلنا أن الضعفاء لا مانع أن يدفعون من المزدلفة، ولا مانع أنهم ينصرفون منها ولا يبيتون بالمزدلفة، وذلك رفقا بهم. وهنا تتجلى في الحج التيسير والرحمة، لأن الله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحج رسالة للتيسير، الحج رسالة لرفع الحرج، الحج رسالة أن نكون إخوة متحابين، وأن الضعيف يجد الرخصة من الله سبحانه وتعالى، ويجد الحج الميسر الذي يحبه الله والذي هو على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يدفعون إذا دعوا الله جل وعلا في صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، يذهبون إلى منى، وسنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن أعمال الحاج يوم العاشر من ذي الحجة، وما هي الأعمال التي ينفذها ويقوم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن ألقاكم، أسأل الله جل وعلا أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين، ويجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجزي ولاة أمرنا ورجال أمننا لما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين والحجاج والزائرين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا،